ما أعرف هذا شيء من الدليل، لكن الأولى الذي يصلي به فلا حرج، ما في بأس. إذا كان مؤذن خارج المسجد كيف؟ إذا كان مؤذن خارج المسجد نعم أي ما في بأس، لما تكون خارج أي لا بأس ما في بأس، يستعمل بعض الناس يصير البيت لاصق أي نعم ويؤذن في بيته ما في نعم، لأن السماعات تكون على المنارة. نعم أفضل من الجماعة الثانية لا الأفضل أن تقيم فقط نعم بلال كان يضرب على بيت الله اي نعم لا ما يؤذنون، لان هذا المحل اذن فيه وله بشرط انه يسمعون كل الناس، ولهذا اللي بعيد عن المسجد لو ما سمع الاذان ما يؤذن اي، لكن صلوا في مكان اذن فيه إيه؟ الظاهر يكفي ما يحتاج إلى يكفي الأذان للأذان إيه وبعدين فاتهم. ظاهر حديث أبي سعيد السابق إذا سمعتم المؤذن أنه إذا انقطع سماعه انقطعت متابعته.